بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشهدنا وللحاضرين. أما بعد، الحديث 18: التقوى وحسن الخلق. عن أبي ذر الجندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن وعاد بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا مراد بها أو تلك الحسنة الماحية لتلك السيئة. ما هي الحسنة الماحية لتلك السيئة؟ عمل على حسنة الذي يمنح السيئ امامها. فقال اهل العلم وهم جمهور اهل العلم من نقل ابن عبد البر الاجماع على ذلك، والله اعلم، لان قلنا الدعوه الاجماع هكذا تحتاج الى دليل، بل كل اجماع لابد من الوقوف عنده، هل يصح ام لا يصح ذلك الاجماع. الشاهد عندنا ان جمهور اهل العلم يرون ان الحسنه الناحيه للسيئه هي التوبه. هي ماذا؟ هي التوبه. هذه هي الحسنه الماحيه للسيئه. اذا هي التوبه. لا، البعض الاخر يقولون اعم من ذلك. هي اعم من ذلك. ولا شك انها اعم. فليست هي محصوره في التوبه. لا شك ان من ارتكب كبيره لا تمحوها الحسنه التي هي ليست في مقدارها او في موازنتها لا تمنعها. ولذلك يقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى ورحم الائمه جميعا، يقول ان المحو بهذا الشكل ليس على الاطلاق، قد يكون من الحسنات ما هي ماحيه في الكبائر، لكن محوها للكبائر لا لفعلها فقط. انتبه، هذا مرحب طيب، ليس لفعلها فحسب، لان يعني معلوم عندنا ان من ارتكب كبيره فعليه ماذا؟ عليه التوبه، عليه ان يتوب الى الله جل وعلا. فلا يكفي فيها ماذا؟ انه يفعل مثلا الصلاه الى الصلاه، والعمره الى العمره، والصدقه والى غير ذلك مما ورد فيها انها من المكفرات للذنوب. لكن هذا متفق بين اهل العلم انها مكفره للصغائر، واختلفوا ايضا هذه الصغيره تحتاج الى توبه، ليس فقط ان الانسان يكفرها دون توبه. هذه مساله طبعا لا نقف عندها لان ليس وراءها كبير الله، لكن الصحيح ان الحسنات يذهبن السيئات اي السوء. لكن كيف ان الحسنه فقط قد تكون ماحيه؟ قال: باعتبار ان الفعل يفعله الانسان وياتي يوم القيامه فبمجموع عمله قد يمحي بعض الكبائر. أليس كذلك؟ قد يمحي بعض الكبائر، لأن في ميزان الكبيرة مع مجموع الصغائر من الحسنات قد يوازي ماذا؟ قد يوازي الكبيرة. قد يوازي الكبيرة. فلذلك رحمة الله ماذا؟ واسعة، لا شك في ذلك. لكنه من الحسنات من هي مكفرة للكبائر ولا تحتاج إلى التوبة. أليس هذا؟ صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. دليل عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى باعمال جعلها مكفرات، والدليل في تكفيرها انها لابد ان تكفر الكبيره وما الصغير، مثل الحج. حج ليس هذا؟ هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفض ولم يحسن رجع كيوم ولدته امه. طبعا هذا رجوعه كيوم ولدته امه، الصغائر دون الكبائر يصح. إذا هو فقط فعل كان مكفرا لماذا؟ لكل شيء، يعني سواء كبير أو صغير. وهناك أعمال وردت أحاديث أنها مكفرة لوسعة رحمة الله جل وعلا وسعة لا نحاجة، لكن نقول الأصل أن ماذا؟ أن الصغائر تكفر بماذا؟ بالحسنات. لكن أن الكبيرة لا بد من ماذا؟ من التوبة. لا يكفر إلا ماذا؟ لا التوبة. إذا هل معنى هذا أنها محصورة أم أنها أعم؟ لا شك أنها أعم، لأنه في قوله وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، انتبه إلى قوله وأتبع يعني معنى أحسن، لأن هذا من فعل المؤمن، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله الذكر لله جل وعلا يكون مباشرة بعد ارتكاب المعصية تحتاج إلى طول زمن. هذا المؤمن. أما نسأل الله عفو العافية الذي ليس هنا فإن لله وإنا إليه راجعون، من ختم الله على قلبه بشير الحمد لله من العافية. لكن المؤمن دائما أن نفسه تكون ماذا؟ متيقظة، وإن كانت أمر بالسوء لأنه رباها على ماذا؟ على الطاعة. فتجد إذا ارتكب معصية فيجد نفسه أنه ماذا؟ مباشرة ماذا؟ يبدأ في ماذا؟ في التأمين، فيؤنب نفسه، نفسه تبدأ تحدثه، تلك النفس التي هي ماذا؟ لوامة، فيبدأ يلوم نفسه فيتبكى فيغفر بماذا؟ من الاستغفار. إذن الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، وهذا توفيق منه جل وعلا، إذا لم يكفر. فإذا هل معنى هذا أن هناك أعلى شكا أعم؟ المقصود بها ماذا؟ أعم، وأتبع السيئة الحسنة أعم، بمعنى أعم، لأن عندنا الحسنات تذهب السيئات كما في الآية. وقول الحسنات هذا ألف واللام لاستغراق الجنس، يعني معناه جنس الحسنات، كل الحسنات ما دام أنها حسنة فإنها مكفرة لماذا؟ إن الحسنات يذهبن السيئات، ولذلك سيأتي يوم القيامة ويجد أعمالها ارتكبها وهو يعلم يقينا أنه ارتكبها، وليكن في علمك كثير من الأشياء تنساها وكثير من الأشياء تتذكرها عندما تنشر ماذا؟ السحر. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العاقبة عليك. الصعب فأنت تقع فتقول ربي هناك سيئات لا أجل معها، يعني أنت تعلم أنك ارتكبت ما تلك السيئة لكن لا تجدها في المال في الصعب. أين هم؟ ما أحسن. إذا عندنا أن عند الرجل مصحة الزمار يطلع عليها لنقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، فتقع عنه فتجد أن هناك ذنوب معاصي ارتكبتها غير موجودة، فتسأل الله جل وعلا لك ذنوب؟ قال المعين. ما الذي محبه؟ إن الحسنات يذهبن السيئات. فإذا لم تمحى بهذا المعنى معنى أن تمحي الذنوب فعلا ما تكون مكفرة لها فيذهبن. بل ثبت أن الملك عن اليمين وعن اليسار يقع بينهما النقاش، أما الذي عن اليمين فقالوا أنه هو كأنه الرئيس على الذي هو اليسار. شو سبحان الله، يعني غالب الأهل اليمين على أهل اليسار وغالب الملائكة، لكنه نجبره على عدم الكتاب، قل لعله يتوب لعله يرجع لعله يتوب لعله يرجع، لأنه يعلم الذي على اليمين أن الله سبحانه أوكله إن الحسنات تذهبن سيئات، لعله يرجع لعله يتوب، فإذا طال إلى الليل فيقول اكتبها قد أعظمناه. لكن من غفلة الإنسان والعياذ بالله من شدة غفلته ماذا؟ لكن الذي يتوب في حينه بفضل الله جل وعلا أن الحسنات يذهبن السيئات. إذا هي أعم من فقط التوبة لو حصرناها على التوبة. إذا هناك أعمال تكفر ومنها كما قلنا أو كما ورد في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منها الحج، منها العمر، منها الصوم، منها صلوات الخمس، منى رمضان، منى من قابل رمضان إيمانا واحتسابا، من قابل ليلة القدر إيمانا واحتسابا. الصدقة عرفة، تكفر السنة التي قبلها والتي بعدها، عشرة تكفر السنة التي قبلها. هناك كثير من المكفرات، ومن قال أنها أعم هو الذي ماذا؟ قد أصاب السهم، بمعنى أنه فعلا هي أعم دلالة، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم أتبع السيئات الحسنة تمحوها. تبي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تمحوها، معناه أن بين النبي صلى الله عليه وسلم تمحى، ذلك تجد يوم القيامة، وتنظر إلى الحسنات فتجد حسنات ليست لك وأنت مقر أنك لم تفعل على يقين، لم تفعل تلك الحسنات، فتقول من أين يا رب؟ من أين هذا؟ شو تسأل عن السيئات كما تسأل عن الحسنة، من أين هذا؟ فيقول بدعوة منك لك، باستغفار ولدك لك، بحسنات جارية. تعرفون حسنات جارية؟ صدقة جارية، كما تعلمها تلك الحسنات كما تكتب. دعاء الناس بفعل للمعروف وهو يقي مصارع السوء، فتجد ذلك مكتوبا وانت قد فعلت فعلا وتركت الامر على هذا، بل لك اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه، تجد حسنات اجرها واجر من عمل بها، فانت تعلم انني قد فعلت مع فلان معين لكنها كانت متعديه، فهذا المتعدي النفع انتقل حسنات اليك، لابد ان تجدها في الصلاه فتسال عنها يوم القيامه. إذن وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، فعلى الإنسان أن يكثر بماله من الحسنات، لأن الحسنات مذهبات لماذا؟ للسيئات وما حياك لها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال طبعا عرف الكبائر الصغر لابد من توبة لا شك، لكنها من باب كما قلنا الأعم. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام وخالق الناس بخلق حسن، وخالق الناس بخلق حسن. كيف أن الإنسان يخالق الناس بخلق حسن؟ الخلق في حد ذاته هل هو شيء مكتسب أم شيء جبلي؟ أخلاق، هل هو مكتسب أم جبلي؟ مكتسب، ما هو جبلي؟ إذا جبلي ومكتسب. من قال من هو منهم من هو جبلي ومنهم من هو مكتسب وصالح؟ لأن هناك من الأخلاق ما جعل الله عز وجل جبلة للإنسان، وذلك تختلف من شخص إلى شخص. قد تجد الإنسان رحيم، قد تجد الآخر نسأل الله العفو والعافية والسلامة صاحب رحمة. طبعا فيه كرم، فيه جود، فيه إحسان، قد تجدها جميلة في الحلم في الأنام، هذه جميلة جعلها فيها وهو يدركها من نفسه دون تصنح، دون تصنح يمشي معه، يعني ما يحتاج ماذا. لكن هل معنى هذا أن الإنسان يقول والله ليس لدي هذه الأخلاق عندي، يعني أترك الأمر جملة وتفصيلة؟ الجواب طبعا لا، بل تحتاج إلى ماذا؟ إلى أن تكتسب تلك الأخلاق. وقد يقول قائل كيف انها مكتسبة؟ هناك أدلة من النصوص الشرعية ليس على انها ماذا؟ ان من الاخلاق ما هو مكتسب، بل يحتاج ان تعتبر ان تكسبها. ولذلك كما قال عليه الصلاة والسلام الله اهدني لصالح الاخلاق فلا يهدي لصالح اهلنا انت، واصرف عني سيئها فانه لا يصرف عن سيئها الا انت. ليس هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل دلاله على انها ماذا؟ انها تكتسب. انها تكتسب كذلك، انما الحلم من الحلم والعلم من التعلم، فهي مكتسبه بنا ما تجب به فطرتها في عصرها. فالذي ينقص منه جبلي لابد ان ياتي ان يعوضه بما بالمكتسب، لان سيجد في نفسه مجاهده. لا شك انه لم يصل الى درجه ماذا؟ الجبلي من ناحية أنه جعل جبليا فيه، فهو لا يتصنع يعني معناه كما قلنا معه لون في أي وقت لأنه جميل فطر فيه، لكن الذي يريد أن يكتسب ذلك يحتاج إلى ما قد يغفل عنه مرة مرتين ثلاث أربع، لأنه يعني يجاهد نفسه، يعني يجاهد نفسه لاكتساب ذلك. لكن إن طال به الزمن على اكتسابه فقد ينقلب فيصير حزب مالا جبينة البشر. لماذا؟ لأن النفس تتعود على ما على الشيء، وينشأ ناشئ الجدال فينا على ما كان عوده أبوه بذلك النفس. والذي يدل دلالة واضحة قد أفلح من؟ طيب جبينة ولا تدرى؟ جبينة ولا متساهل؟ قد أفلح من زكاة وقد خاب من؟ مكتسب أليس عارف؟ مكتسب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رغب في حسن الخلق، بل نجد أن الأجر الكبير مترتب على ما؟ على حسن الخلق، بل قد يحسن سوء الخلق ما لا يحسنه مال. الإنسان الذي لا يفعل الأشياء التي قد مأمور بها طاعة من غير المختلف فيها فيجد إثمه أكبر من ذلك. السبب في ذلك هو سوء مال، سوء الخلق. دل على ذلك النبي عليه الصلاه والسلام، المرأة التي كانت تقوم الليل وتصوم النهار وتؤذي جارتها، متى قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني معنى انتبه، لا يتكلم عن الفريضة، عن النفل. تصوم النهار معنى نفل، وتقوم الليل نفل، وتؤذي جارتها قليلة. قال ولا من جارها جرى وغرى تكتفي من فراغ قيام صلاة وصيام وتحسن إلى جيرانها، قال هي من؟ هي في الجنة. المسألة ليست في الكفرة، المسألة في الكيف، النوع. إذا تحرص على حسن على حسن الخلق، لأن الخلق أو حسن الخلق له مال أجر، ولا أدل على ذلك أنه جعل من أكمل الإيمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أكملوا المؤمنين إيمانا أحسنهم مالا أخلاقا، بل ينال الدرجة العليا من ذلك الصالح القائم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. سبحان الله، درجة الصائم القائم. لماذا؟ لأن حسن الخلق له حميه أقرب الناس منزلة مني، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. شوف منزلة مع النبي صلى الله عليه وسلم أحاسنكم أخلاقا، كم درجة عالية. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين رغب في ماذا؟ في حسن الخلق. بل النبي عليه الصلاة والسلام كان ماذا؟ قرآن يمشي على الحال، وإنك لعلى رب العظيم كما أخبر البري سبحانه وتعالى، بل يكفر الله جل وعلا به السيئات بسبب حسن ما خلق الإنسان. فإذا على الإنسان أن يحرص بهذا الجانب الذي نحن فرطنا فيه، فرطنا بهذا الجانب، لا بد من الحرص والرجوع الى ما الى الاهتمام بهذا الجانب اهتماما بليغا، لان كما قلنا سابقا دائما نكرر ونعيد ونقول ان الاسلام جوانب، ولا بد من احتواء الجوانب، لان السلف رضوان الله عليهم كانوا في جميع الجوانب مكتملين. لكان الاهتمام ليس بجانب دون اخر، لا تجده مهتم بالعقيده بجانب العقيده فقط، وجانب العباده يحرص عليها، وجانب المعاملة يفسد فيها، وجانب السلوك ليس له فيه نصيب. لكن هكذا، بل الدين عندنا ماذا؟ شمولي متكامل، بل جانب العقائد، جانب العبادات، جانب المعاملات، جانب السلوك والأخلاق. السلوك والأخلاق، ودين لا دين سلوك وأخلاق. بل ما ساد المسلمون الأوائل العالم بأسره إلا بماذا؟ بحسن. لا تظنون أن الحرب فقط، الحرب إنما تكون قهرا وليس هذا، لا، لكن عندما يرون التعامل، لا تظنون فقط في الفتوحات ويلزمون، وكانوا يجبرون الناس على الإسلام، ما كانوا يجبرون الناس على الإسلام، لكن بحسن التعامل، بحسن الخلق عليه من الأخلاق الحميدة هي التي أدت إلى ماذا؟ إلى انتشار الإسلام، بل إلى دخول الناس فيه أفواج. وهذا حتى في وقتنا الحالي الآن، الناس في أمس الحاجة إلى ماذا؟ حسن الخلق، حسن التعامل مع الناس. انتبه يا عبد الله، وإن كنت قواما صواما لقي نفسك، لكن ماذا ينتفع بك الناس الآخرون؟ ما الذي ينفعهم؟ من ينفع منهم؟ ينفع ماذا؟ الأسلوب الحسن، السمت الحسن، الخلق الحسن، حسن التعامل مع الغير هو الذي ماذا يشد؟ لأن الناس عندهم نظرة، صارت عندهم نظرة، نظرة مشوهة عن الملتحين وكذا إلى آخره، نظرة غريبة جدا. السبب في ذلك أنه رأوا شخصا أو شخصين أو ثلاثة في سوء الخلق، سوء تعامل، الشدة التي فيه، تلك الجلاء. لا، ما يصلح. لا بد من ماذا؟ أن يكون الإنسان لينا، هينا، سهلا، وحسن التعامل، لا كما يغضب الله جل وعلا. لأن نصر المطالبون بما أن نصل إلى الهدف، وإن كان شرعيا أننا نرتكب ما المعصية، نرتكب المعصية لازم، لكننا علينا أن نقف ما أن نقف مع الناس بحسن الخلق فيما نختار. النبي صلى الله عليه وسلم لما اختار بين الأمرين إلى اختار ماذا؟ أيسر الله ما لم يكن إثما، ما لم يكن إثما، أنت حاب. فهذا الذي دعينا إلى لتزور الناس، أنت تسمع من غير الخير، وإذا أحبك تعلق، وإذا تعلق سمع، وإذا سمع استجاب وفعل. أليس هذا؟ بحسن تعامل معه، أسلوب تدوب تكلم. إن لابد أن يعني أن يحس الذي تتحدث معه أو تدعوه إلى الله جل وعلا، لابد أن يحس منك ماذا؟ أنك تحب له الخير. لابد أن يلتمسه، لا تقوله، لا تقوله، لكن لابد أن يلتمسه أثناء حديثك، أسلوبك، بطريقتك، بمعاملتك. وتتحين الفرص، متى أتحدث، متى لا أتحدث، متى أقول، متى لا أقول. لا تأتي بالعرم كقول، ليس من أسلوب دعوة، ولا ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أليس صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل أول ما تدعوه إليه ماذا؟ أنت تراه لا زال يتوسع في القبور ويطوف في القبور ويذبح في القبور ويعمل شركيات، تتحدث عن ماذا؟ عن الصلاة، يصلح ما أكل، يصلح. طيب صلاته هذه تهب منك، تعرفون بقدر أنه تصاب بمحبة، قاعدة غير موجودة، غير سليمة. نحدث عن الصلاة مع العقيدة، أنا صح عقيدته أول موجود، التي أحسن، ثم تدريجية روينا روينا وصاحبه لازمة وذكره وأعلم عن عمره وبين أمره، هكذا الأسلوب الحسن. بذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول خالق الناس بخلق حسن، خالق الناس لماذا؟ لأن النفوس جبلت على ماذا؟ على حب مكان الأخلاق. وإن لم تكن في الأرض تعرف الذي يغضب، الذي يغضب أليس في سوء خلق؟ سوء خلق، ولا يحب منك أن تغضب، تعلمون أن لم يحب أن تغضب، هو شديد الغضب، ولا يقبل منك ماذا؟ أخذ. وتجده كذلك، ولا يقبل منك ماذا؟ أن تكذب عنه. سبحان الله، تقول له متناقضات، أنت كثير الكذب. يقول النفس بطبعها أنها ماذا؟ لم يحب لو كذب، لكن لا تقبل نفسه ماذا؟ أن يكذب عنه. لأن النفس إنما جبلت على حب ما مكارم الأخلاق، وكلما وجد الناس فيك مكرم مكارم الأخلاق كلما ماذا؟ كلما تعلق أو تشوف، بل هذا الذي يؤدي إلى أن يكتب لك القبول في الأرض حسن الخلق. من كنت فظا النبي صلى الله عليه وسلم يحذر النبي عليه الصلاة والسلام ويبين له لو كنت فظا غليظ القلب انفض من حولك. شوف الآن ما لم يقع عرضه، استغفر الله الإنسان سفهم وشاورهم، فإذا عزم لكنه يحتاج إلى ما استمع. شو الأسلوب وأسلوب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يكتسب هذا الخلق الحسن؟ لا شك أن الله سبحانه وتعالى أن يحسن أخلاقنا، ليس هذا مطلوب، لأن الإنسان بنقص مقصر أشياء تقول تغدو بدر تقول أشياء وتقع ما من أخلاق، تحتاج أن تكتسب بعض الأخلاق، ليس لك أن تكتسب إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإنسان الباقي ما فيه نقص، إن كان في جانب دون جانب لا بد من النقص، ليس هذا الإنسان هو هذا الفقر لكنه يكتسب هذه الأخلاق. كيف يكتسبها؟ ونحن في أمس الحاجة إليها، تعلمنا نصل إلى درجة لا نحن من الصوامين ولا القوامين ولا ولا ولا ولا، طيب على الأقل أننا ما أننا نحسن أخلاقنا. إذا كنا سنصل إلى درجة القوام الصوام، إحنا عطالين بطالين، ما قد بيش إبليس لعب علينا أنا شنير حسن أخلاقنا على الأقل أننا لا ماذا أننا لا الدرجة الصائم القائم الأكبر الإيمان حديث رسول الله أقرب منزلة، يعني نحارب كيف نحارب؟ أول شيء هو الإخلاص، إياك بالله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، ولا يدري ذلك إلا من كان مخلصا، لأن الخير الذي يكون فيك لا بد من أن يبتدئ بماذا؟ من القلب، وهو الإخلاص لله جل وعلا. الأمر الثالث الدعاء، الدعاء وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكرناه سالفا، اللهم اهدني بأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي الأحسن إلا واصرف عني سيئة بينهم، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يعلمك المرشد الدعاء، وقال الدعاء العبادة. إذا الدعاء الأمر الثاني، الأمر الثاني تأسس، لقد كان له في رسول الله أسوة حسنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم في معاملته وطريقته كما قالت عائشة كان خلقه القرآن، إذا فرحنا عليه لأن يكون خلقنا ماذا؟ القرآن، لابد أن ننسى. الأمر الرابع الذي بسببه، وهذا الذي له تأثير كبير، انتبه واحذر أحسن الرفقة، الرفقة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فينظر أحدكم من يخالي، المرء على دين خليله، يعني الضباع سراقة، الضباع سراقة تسرق من غيرها، قد لا يكون فيك طبعا معين لكن تجد نفسك ماذا؟ تجد نفسك أنك تسترق فيك الطباع، ولذلك الطبع صرخ، لذلك السلف كانوا ينهون عن ماذا؟ كانوا ينهون عن ماذا؟ عن مصاحبة ماذا؟ الأسرار، مجالسة أهل الأهواء والبدع، لماذا؟ لأن القلوب شرورة، الطباع صرخ، فإذا تبدأ دائما أنك تبحث عن ماذا؟ عن الرفقة الحسنة، طيب الأخلاق، إيمان، تقوى، متقين، فتصاحب هؤلاء. لأنه سيثبت فيك قول النبي صلى الله عليه وسلم، مثل جليس الصالح، مثل جليس السوء، كمثل بائع المسك ونافخ الكير. يعني انظر أيهما على الأقل أنك ما تحاديه ريح طيبة حتى وإن لم تشتري. أما الآخر فإما أن يحرق ثيابه أو أن تخرج بريح النفن والعياذ بالله. أيهما هما؟ ذلك الإنسان يصاحب صاحب، هذه هي الأشياء التي يكتسب فيها ماذا الإنسان؟ الأخلاق والتعود. النفس ترك الطفل بالنسبة للفطرة هي راغبة، فإن ألزمتها على شيء وعودتها عليه تعودت، فإن عودتها على المنع تعودت عليه، وإن عودتها على الأخذ أخذ، وإن عودتها على الزيادة زاد، وإن عودتها على النقص نقص، ليس هذا؟ لأن النفس هكذا طبعها، جعل الله عز وجل تزيد وماذا؟ وتربو وتحق إذا الإنسان عليه أمل هذه جملة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الله من قوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تتبعها وخالق الناس بخلق حسن.